أسيا وأوصى من ورقة الدين من سوء أبيض من كل أكثر أسيا فهل يجوز للوصول أن يكون الأسيا له لأنه الأضحية شرحنا آنفا أضحية ومنها أضحية فالأضحية ضحى بها الموصي المصاف بها هل هو يأكل منها الأضحية نفسها شو حكمها ذكرنا آنفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.